بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ضامان غصب ونحوه فسدت. هذا هو النوع الثاني، هذا هو القسم الثاني من أقسام شركة المفاوضة، وهو قسم فاسد. وفساد هذه الشركة إما في إدخال مبلغ فيها أو غرامة أو ضمان غصب ونحوه. وأشار إلى النوع الأول بقوله: فإن أدخل فيها كسبا، أي نادرين، أي إذا اتفق، أي لو اتفقت أنت وصاحبك على أن أي كسب يحصل له، على أن أي كسب نادر يحصل له أنت شريك معه، وكذا العكس، لو حصلت كسبا نادرا هو شريك معك. مثال ذلك: لو اتفقت أنت وصاحبك في الجامعة إذا حصل أحد منكما كنزا فيكون الآخر شريكا معه فيه، وكذا لو اتفقتما أن أي لقطة تملكها بعد تعريفها سنة صاحبك يشاركك فيها، فالكنز نادر يوجد، وكذا اللقطة. وكذا لو اتفقت أنت وإياه فقلت إن أي هبة توهب لأحدنا فالآخر شريك معه، فينتظر أحدكما شيئا نادرا وهو الهبة متى توهب لأحدكما. ومثل الوصية: لو وصى تتفقان، لو وصى أحد الناس بأنه إذا مات لك مثلا 10,000 ريال، فالوصية نادرة، متى يوصي أحد لك أو له، لذا تبطل الشركة فيه، لأن الشركة هي عمل، وهذا فيه أيضا غرر على الطرفين، قد تتحصل على كنز كبير وصديقك يشاركك فيه ولا وجه له في المشاركة فيتضرر هو، ففيها غرر وضرر. والنوع الثاني منها إذا كانت الشراكة على أساس كل غرامة نادرة تكونان شركاء في دفعها. مثال ذلك: تتفق أنت وإياه أن أي أرش جناية من أحدكما يتحمله الآخر معه، فتقول: لو كسرت عظم شخص وحكم عليه في المحكمة 10,000 ريال أن تتحمله، وكذا العكس، فهذه أرش جناية نادرة ويتضرر منها الشريك. والمقصود من الشركة هي كسب الربح. والنوع الثالث من الشركة الفاسدة، والنوع الثالث من القسم الثاني من الشركة الفاسدة، قال: أو ضمان غصب، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب، أي لو ضمنت أي مغصوب غصبه أقاربي فأنت يا صاحبي شريك معي في دفع هذا الضمان. مثال ذلك: لو أن قريبك غصب سيارة وقلت عند القاضي: إذا لم يعدها أنا أضمن لك قيمتها وقدرها 100,000 ريال، وتقول لصديقك وتقول لصاحبك: أنا ضمنت غصب لأحد أقربائي 100,000، أن تتحمل نصفه شراكة بيننا. وهذه الشراكة لا تصح، لأن الشريك يتضرر من هذا، ولا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: أو نحوه، أي أو نحو ضمان غصب، مثل ضمان عارية. لو أن زوجتك استعارت من زوجة جارك ذهب لتحضر فيه زواج، تحضر لتلبسه في الزواج، لتلبسه في زواج، وقيمة هذا الذهب 50,000 ريال. فلو قلت لزوجة الجار أنا أضمن لك إعادة هذا الذهب العارية، ثم تقول لصديقك، ثم تقول لصاحبك أنت شريك معي في إعادته، فهذه الشركة لا تصح، والشريك يتضرر. والفرق بين أرش الجناية وقيمة المتلف أن أرش الجناية اعتداء جناية على إنسان، أما ضمان الغصب فهو ضمان مال أو عين. وقال رحمه الله في ما قد تتضمنه هذه الأنواع الثلاثة، وقال رحمه الله عما تتضمنه هذه الأنواع الثلاثة فسدت، أي فسدت شركة المفاوضة إذا كانت في أحد من تلك الأنواع الثلاثة، لأن فيها غرر وضرر وتتحول من كسب ربح إلى ضمان وكفالة وغير ذلك مما يخرج عن مقصود شركة العقود. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. نعم يا الشيخ عبد الرحمن وهيبي، أعطني مثال على أحد من أنواع الثلاثة. الله عليك، النوع الأول يعني إدخال، مثلا يشترك إذا حصل لأحد ما إرث قريب له يقول يشاركني في هذا. إيه نعم، تمام صحيح. طيب يا أحمد رشيد، أعطني مثال. أي شيء أي شيء أي شيء، يعني أعطني شركة مفاوضة فاسدة. مثلا أن يضمن أحد من أقاربه مثلا عليه إذا عليها مثلا قصاص أو حد. أيوه. لا لا، احنا اذا كانت قبل لا يصير، قبل ما يصير، مو اذا صار قبل الاتفاق. نعم يا مبارك عاتي. احسن الله اليك، كان يقول ما يلحقني من مخالفه. ما يلحقني من ايش؟ ما يلحقني من ايش؟ مخالفه السيد بسبب ساحر كشريكي. ايوه، هاي يدخل في ايش؟ الغرامه. اي بس غرامه نادره، هي نادره الا هذه قليله كذا. نعم اي نعم، هذه صحيح. طيب يا عدنان، احنا اذا قلنا شركه لا اصبر لي شوي ما سألتك، إذا قلنا إن شركة المفاوضة في في في في في الغرامة، طيب قول الصحابة أنه يسلم على الأنصار الهدم بالهدم والغرق الغرق والدم الدم، شو نقول؟ هذه نقول ليس الشركة. ها أي وش هي جل؟ يعني في الحقوق. كيف الحقوق؟ شلون يعني؟ ليس فيها كسب، لكن طيب في كسب، ما في أرش جناية، ما فيها ضمان غصب. ما ها؟ نعم يا عدنان عز الدين، يا عز الدين صهيب ها السؤال. أنت الحين لو تقول واحد الصحابة الأنصار لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الهدم الهدم والغرق الغرق والدم الدم، هل تعتبر شركة باطلة شركة مفاوضة باطلة؟ لا ها. لا لا لا إيه ليش لا؟ ليس الدخل ليه؟ لأن ليس مقصودها الربح فلان. إيه وش نسميها طيب هذه؟ أنه سلم قرم عليها ما قال لا أنتم قلتوا خطأ. يمكن يعني العدل في الناس. لا نعم يا ياسر. من باب التعاون يعني. يعني هذا فيها بذل من طرف واحد. سلم ما قالهم أنا بعد كذلك تهدمونها، هم قالوا سندافع عنك دفاع عنك. قلت جزاك الله خير. الله يقول تعاونوا على البر والتقوى. الله يقول إلا تنصروه فهذا من نصر الله، هذه عبادة يعملونها في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيها إدخال كسب ولا غرامة ولا نادرين ولا ضمان غصب ولا تسمى شركة أصلا، لأن الطرف الآخر لا غير موجود يعني لم يعقد ولا يقصد به هذا أصلا. طيب يا حمزة السوداني أعطني مثال الشركة مفاوضة باطلة، بس إذا أمكن تعطيني شيء إذا أمكن تعطيني شيء معاصر حتى كلنا نفهمه، زي مثلا ساهر زي كذا. نعم اتفق مع الشيخ عدنان، اذا ربح اذا حصل على الجائزه رساله الدكتوراه نتقاسم معه الجائزه. اي نعم هذا كسب قليل. نعم لأن ما في عمل مستمر، مثل تقول شخص حفظت القران وخذت جائزه او مسابقه اتشارك انا وياك فيها. طيب هو تعب في القران جيت تشاركه ليه؟ عرفت هذا في غرر على هذا يتعب ويحفظ وانت نايم تقول اعطني. طيب نعم يا شيخ باسم. شيخنا لو لو لو عندي ارض وقلت لشريكي لو ان الحكومه يعني زالت هذا الارض وبنى عليها جسر واعطاني تعويض اي، لكن هذا في شيء يعني انت اشتريت في مكان عادي وقلت له لو جت الحكومه وسعت الحرم لين 9 كيلو انا وياك مثلا، عرفت؟ لكن صار له مشروع قائم هذا شيء اخر. نعم. طيب علي حميد اعطنا مثال. مثلا لو اثار شخص اخر لو مثلا عملت حادث وتكون الغرامه بيني وبينك. اي نعم صحيح. أو لو إذا سويت عملية تدفع القيمة أنا، وإذا سويت أنت عملية تدفع أنت كذا. يعني أهم شيء يصير من الطرفين، يعني أنت تقول إذا سويت عملية أتشارك وأنت سويت عملية أنا أدفع، لازم طرفين. تمام مو طرفة، يعني مثلا تقول إذا خالفت ساهر أنا أدفع، وإذا أنت خالفت أنت نتشارك فيها، وأنا إذا خالفت أتشارك، مو طرف واحد. لازم ايوه، يعني مثلا لو تقول لو البيت سقط علي انت شاركني فيه، واذا سقط بيتك انت شاركني فيه، هذه غرامه نادره. تمام نعم. طيب علي السوداني اعطنا مثال. نعم علي السوداني ما جاء. طيب يا سيد اعطنا مثال. نعم يا نبوي ما اسمه. نعم يلا يا سيد ولا نعم يلا اعطني مثال، اذا ما عرفت اعطني نعم اذا ما عرفت اعطني عذر زين. ها انا تو وصلت البيت عشان كذا. اي نعم طيب عشان كذا قلت اعطني عذر زين، نعرف متى مجاوب. طيب يا سلمان. ايوه شيخ مثلا اذا إذا شخصين موظفين في جهات مختلفة وقالوا إذا جاك راتب زيادة، إذا فجأة مثلا جاك مدير العمل أعطاك راتب زائد تصير تشارك فيه، اي وانا اذا جاتني راتب تشارك فيه لازم الاثنين عرفت؟ اي الاثنين صحيح صحيح تمام كويس. طيب يعطونا البلوغ. نعم نواف عطنا مثال عندك مثال. طيب يعطونا البلوغ يا علي. ايوه نعم يلا نواف. لا بس هذا مو بنادر شوفه كل شهر كل شهر نبغى شيء نادر. هذا مثل لو إذا سافرت إلى الصين ومسكني مرور الصين هناك أنا وياك شركاء وأنت رحت لأستراليا وصار فيه كذا شركاء شيء نادر كذا.